فمن زاد عن 40 يوم، يعني مر عليك 40 يوما ولم تختم القرآن ولا مرة، فهذا يدخل في هجر القرآن كما ذكره السلف. قال لا يجوز له أن يتجاوز 40 يوما، شهر وعشرة أيام، وأنت ما ختمت القرآن ولا مرة، تدخل في هجران القرآن. فالقرآن ينبغي أن يعطى حقه. تجد كثير من الناس مشغول بأشياء أحيانا تافهة لا يلتفت إليها، في مقاطع وفي صور وفي اليوتيوب وفي غيره، تجدهم يشتغلون أنفسهم في ساعات طويلة، والقرآن ليس له حظ عنده، ما يجد وقت يقرأ فيه، ما يجد فيه، فتمر عليه الأيام ويمر عليه الشهر، ما ختم شهرين ثلاثة ما ختم القرآن، هذا قصور وتفريط وهجر الكتاب الله.